بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى قول المؤلف: فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال، أي ليعمل الإنسان على تجنب ذلك كله غاية مستطاعه. قال المؤلف رحمه الله: أحكام المرتد. فصل: يجب على من وقعت منه ردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. وقع في الردة، يجب على من وقعت منه ردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. وقع في الردة نعم، على من وقع في الردة نعم، والإقلاع عما وقعت به الردة، ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على أن لا يعود لمثله. الشرح: أن الحكم الشرعي لمن وقع في ردة أنه يجب عليه الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين مع ترك ما هو سبب الردة، أي الأمر الذي حصلت به الردة. وأما الأمران الأخيران ليسا شرطا لصحة الرجوع إلى الإسلام، بشرط ألا يعزم على الكفر في المستقبل. هذا شرط لا يعود إلى ذلك، فإنه النوى أن يعود إلى ذلك فلا تنفعه الشهادة. لأن العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، فلو لم يخطر بباله أنه لا يعود بعد هذا ما استحضر هذا ولا استحضر الندم، إنما ترك ذلك الشيء وتشهد، يكون قد رجع إلى الإسلام وصح الإسلام. لكن يبقى عليه شرطان واجبان للتوبة، أحدهما الندم، والشرط الثاني العزم على أن لا يعود لمثله. هذان واجبان، لكن ليس شرطا للصحة والرجوع إلى الإسلام، ذلك الشأن كل معصية. أيه الإقلاع أنا العزم على ترك العود إليها، والندم على فعلها، هذا شرط في كل معصية صغيرة أو كبيرة. فيعلم من هذا أن الندم والعزم ليسا شرطا لصحة الرجوع إلى الإسلام، فإذا ترك ما كفر بسببه وتشهد رجع إلى الإسلام. ومن ظن أنه شرط لصحة الإسلام أن يعزم على أن لا يعود إلى الكفر لا نكفره، لكنه قول منبوذ. تنبيه، لكنه غلط. نعم. تنبيه: إذا كان شخص يصلي فجاءه كافر وقال له أريد الدخول في الإسلام، فإن كان المصلي يعتقد ويعلم أنه إن قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يفهم أن هذا هو الطريق للدخول في الإسلام، اكتفى بذلك، وإلا يجب على الذي يصلي أن يقطع الصلاة فورا ويلطنه الشهادتين، ومن قال لا يجب عليه كفر. وكذلك إذا كان الخطيب على المنبر وقال له شخص أريد الدخول في الإسلام، يجب عليه قطع الخطبة وتلقينه الشهادتين فورا، ولا يجوز له أن يقول له انتظر حتى أنتهي من الخطبة، لأن في ذلك الرضا له بالبقاء على الكفر هذه المدة. وأما لو قال شخص لمسلم أريد الدخول في الإسلام فسكت ولم يرد عليه ولم يشر إليه بالتأخير، فإنه لا يكفر ولكنه أثم إثما كبيرا. أنا اللي أقول له شخص كافر لكني تعلمت الإسلام حتى أدخل في دين الإسلام، فإن أشار له بالتأخير إلى وقت ظهر، وإن قال له نطقا انتظر إلى ساعة أو نصف ساعة أو إلى بضع دقائق كفر، لأنه رضي له بالبطالة. أما إذا سكت لم يشر له ولا قال له بصريح القول انتظر إلى أن أتفرغ منك، فإن هذا الذي أشار أو قال له انتظر كفر. هذا هو القول المعتمد. وقال بعضهم إذا قال كافر لمسلم ذكرني كلمة الإسلام فسكت مع ظني أنه صادق، كفر. هذا قول ضعيف، المعتمد أنه لا يكفر بسكوته هكذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله منذ وقت بعيد أخبرت بأن شخصا من حزب الإخوان جاءت امرأة كافرة أوروبية في أوروبا، في إما في الدنمارك أو في غيرها، قالت لهذا الذي صاحب الذي في مكتب في هذا المكتب أنا أريد الدخول في الإسلام، كيف أدخل في الإسلام؟ قال لها انتظري فكري شهرا. هذا أبو اللبن شيخنا. هذا أبو اللبن يقول هذا أبو اللبن كان زوجتي موجودة شيخنا، فقال لها الإسلام شيء صعب ليس هين، فكري في هذا قبل أن أتم. الله. وهنا أيضا في المحاكم بعضهم هكذا يفعل، الذين في المحاكم نعم أعوذ بالله في مسألة في القضاء. أنا أمامي مولانا حصل أمامي قاضي بيروت جاءت امرأة قال لها روحي ما شغلتي هيدي، معها واحد قال له تريد أن تدخل في الإسلام

قتلوا، لكن هذا في الكفار الأصليين. أما المرتد يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، فإذا جاء وإلا قتل. هذا بالإجماع، هذا الحكم المذكور للكفار الأصليين ورد في حديث في مسلم وغيره. لكن هذا لكن الأمر الجزية للشافعي في أهل الكتاب هو المجوس فقط، أما غيره لا يغرض عليهم الجزية. واستتابة المرتد تكون 3 مرات في 3 أيام، وفي ذلك أقوال أخرى. ويعتمد الخليفة في الحكم على المرتد بالردة بأحد أمرين: إما أن يعترف هو بأنه قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر، وإما أن يشهد عليه شاهدان عدلان، فيعلم من هذا أنه لا يحكم على واحد بالردة لمجرد شهادة واحد عليه بذلك ولو كان عدلا، وكذلك لا يحكم عليه بذلك إذا شهدت عليه امرأتان، وكذلك لا نحكم عليه بالردة لمجرد الشك أنه حصل منه ذلك أم لا. وقد نص الفقهاء بأن المسلم إذا ارتد ثم رؤي يصلي جماعة أو سمعناه يتشهد في الصلاة نحكم عليه بالإسلام ما لم يعلم منه العناد والإصرار على الكفر، وذلك محمول على أنه تشهد بنية الدخول في الإسلام قبل أن يصلي مع الجماعة، لأننا نقول إنه ما صلى مع الجماعة إلا لأنه قد تشهد قبل ذلك. وأما إذا سمعنا من شخص كفرا ثم تراجع عن كفره ولكن لم نسمع منه الشهادة فلا نجري عليه أحكام الإسلام. أما إن صدقه القلب بأنه رجع عن كفره وتشهد يجوز إن مات أن نستغفر له ونترحم عليه، ولكن في الدنيا لا يجوز لنا تزويجه بمسلمة ما لم نسمع منه الشهادة. وأما الدليل على أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين فمأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد نص على ذلك أيضا فقهاء المذاهب الأربعة كالنووي في روضة الطالبين والبهوتي في كشاف القناع وغيرهما. الحنبلي والبهوتي الحنبلي، نعم، البهوتي من الحنابلة. نعم. زرعة في نكته على الكتب الثلاثة التنبيه والحاوي والمنهاج ناطلا عن التنبيه، فإن أقام يعني المرتد على الردة وجب قتله. مقتضاه أنه لو قال لي شبهة فازيلوها لم يلتفت لكلامه، وهو الأصح عند الغزالي، وعليه مشى الحاوي وقال بلا مناظرة بل يسلم وتحل شبهته. وحكى الروياني عن النص أي نص الشافعي مناظرته، كذا في الرافعي وعكسه في الروضة، وجعل الأصح عند الغزالي المناظرة والمحكي عن النص عدمها. وجعل الأصح عند الغزالي المناظرة والمحكي عن النص عدمها. واختار السبكي المناظرة ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة. انتهى. أنا إن لم يكن يريد بذلك الاحتيال حتى لا يؤجر بقتله، لا يناظر بل يجبر على نطق الشهادة، يعني يظن به أنه يريد التسويف أي التأخير. نعم. لا يريد الإسلام. إذا قال ناظروني حتى أسلم، ما لم يناظر حتى يذهب تظهر عني الشبهة. هو الأصل في الجهاد إدخال الناس في الإسلام رحمة بهم، أنه بسبب الجهاد يسلم بعضهم، وإن اختار بعضهم القتل وفي ذلك رحمة للناس، لأن الإسلام نجاة من العذاب المؤبد، فلا سبيل للنجاة من العذاب المؤبد إلا الإيمان بالله ورسوله الذي أرسله. فيا يكون شاكرا لخالقه الذي أنعم عليه بالوجود إلا بذلك، أي أن يعبده ولا يشرك به، أي أن يعبد خالقه ولا يشرك به، ويؤمن برسوله الذي أرسله. هذا الشكر أكرم، أما لغير ذلك فلا يكون شاكرا لخالقه. الجهاد رحمة للبشر. ليس وحشية. بعض الناس يقولون كيف يقتل الإنسان لأن ينتقل من دينه إلى الإسلام؟ هذه وحشية، وهذا جهل منه. فإن الكافر لا يكون شاكرا لخالقه الذي أوجده من العدم إلا بالإسلام. وكان الجهاد في عند الأنبياء، عند بعض الأنبياء الذين قبل سيدنا محمد مشروع. موسى عليه السلام أمر قومه بأن يجاهدوا الكفار الذين كانوا الكفار الجبارين الذين كانوا من قدس، بعدما خرج بني إسرائيل من مصر، لكنهم لم يطيعوا، لكن قاتلهم. بعد ذلك نبي الله يوشع، وقد ورد في الجهاد آيات قرآنية وأحاديث نبوية. أما الآيات فمنها قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وأما قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فقال بعض فهي منسوخة، فهذه الآية منسوخة لآيات القتال، لأن القتال لأجل إدخال الناس في الإسلام. لم يأذن الله لرسوله به إلا بعد أن هاجر وكسر المسلمون، وفي ذلك حكمة إلى الله. أكرمكم الله ونعمة.